من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل من ذهب ينفقه في سبيل الله، فإنها أحب إلى الله من جبل من ذهب ينفقه في سبيل الله. والحديث صحيح عند الألباني رحمه الله. أرأيتم يا عباد الله كيف عدلت وساوت عبادة ذكر الله جل وعلا، ساوت عبادة الصدقة وقيام الليل والجهاد في سبيل الله، فأيننا عباد الله عن تمثل هذه الطاعة وفعلها؟ لما يا أيها المسلمون لا نكون من أهلها؟ إنه وأيم الله من الغبن الفاحش أن يأتي الناس بأجور عظيمة وحسنات كثيرة قد توفرت لك أيها العبد، ولكنك فرطت وضيعت، في حين أن الآخرين قد حرصوا وفعلوا. إن هذه دعوة لنا أجمعين، أن نستغل أوقاتنا ونستثمر لحظاتنا بعبادة ذكر الله جل وعلا. كم دقيقة يا عباد الله، بل كم ساعة نمضيها في السيارة ذهاباً وإياباً في حاجاتنا، لماذا يا عباد الله لا نستغلها بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ والله لو فعل الواحد منا هذا سيجد أنه في مرة واحدة من ذهاب أو إياب قد سبح الله جل وعلا 100 مرة، وحمد الله 100 مرة، وكبر الله جل وعلا 100 مرة. فكم سيحصل له من الخيرات والثواب والأجور العظيمات بسبب هذه الفعلة الطيبة اليسيرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وهدانا وإياكم لكل رشد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، ومن الليل فسبح وأدبار السجود.